مقادر واسعة أو آبار فيها ماء ويكفي ويكفي غيره ليس له أن يمنع من يرد عليها أو يشرب منها أو يحمل منها، فهو متعد لحدود الله ظالم لعباد الله. والثاني باع سلعة بعد العصر فحلف أخذها أو أعطي بها كذا كذا وهو يكذب، يعني يفيد أن الإمام بعد العصر عند ختام النهار أغلظ منها في وسط النهار، ومع هذا يحلف والله أني سمت بكذا والله أني شردت بكذا وهو يكذب، نسأل الله العافية. يمين غموس نعوذ بالله، وإن كانت اليمين غموس مطلقة محرمة دائما في كل وقت والكذب دائما، لكن إذا كان بعد العصر ويحلف يكون أشد، نسأل الله. يختم نهاره بالكذب والظلم والتدليس والغش. والثالث يبايع إمام لا يبايع إلا الدنيا، ما يبايع لإقامة الحق ونصر الدين وحقن الدماء واستجابة الأمن، لا يبايعه إذا أعطاه شيء، وما أعطاه خان ولا قضى له. هذا أيضا من الأشخاص الذين ذمهم الله وعابهم وتوعدهم بهذا الوعيد، لأنه ليس من أهل الإصلاح بل من أهل الإفساد والخيانة، نسأل الله العافية. وفق الله. نعم لا بأس، رواه الدار الإسلام الحسن. الأفضل أحسن الله إليك في المصلى القريب الخاص بالاستسقاء أم المصلى الذي وضعه ولي الأمر؟ لا المتيسر اللي أرفق بالناس، اللي هو أرفق بالناس، وإذا كان في مصلى معد صلى. الله اليمين الغموس يكون خاص بس بالتجارة أحسن الله إليك؟ اليمين الغموس الكاذبة يعني اللي فيها مضرة على أحد، يعرفها بعضهم بالغميس ولكن بالكاذبة، ولكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم عرفها بأنها هي التي يقتطع بها مال من أهل بغير حق، يقتطع به حق أخيه بغير حق، وإذا كان كاذب مطلقا فهو هذا كله مذموم إلا لعلة شرعية. ليست خاصة بالتجارة منها؟ لا، اليمين الغموس الكاذبة التي يضر بها أحد، أما إذا كان لمصلحة شرعية وتأويل هذا شيء آخر، ولكن إذا كان يقتطع بها مال امرئ من أشد وأغرب، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال المسلم بغير حق لقي الله عليه غضبان في غرف وقت آخر، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، نسأل الله. دم السمك ودم الجراد أحسن الله إليك. طاهر السمك طاهر ولا من طاهر كلها، معنى دم الناس عن دم يسير. نعم إذا قلب الرجل غداء في صلاة الاستسقاء أفضل سنة، متى يعد الإنسان؟ يعد بعدها إذا خلع إذا وصل بيته يعد يصنع له آثار الاستسقاء، يعني مكان اللي هو ذهب له يحصل عليك أقول إذا كان مثلا سواء ذهب إلى العمل أو إلى البيت أي مكان إلى المكان اللي أراد أن يذهب له. نعم صلى على آثار الاستسقاء تحصل عنه. لماذا المشلح الله سبحانه وتعالى يقلب غطرته؟ نعم الغطرة تسد، الغطرة مثل الرداء، الغطرة مثل الرداء، الرداء الكثيف وهي على الرأس أفضل.